بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيها الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذه الحلقة وهذا المجلس الجديد من مجالس العلم والخير والفتوى، نجلسه بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبدء اللقاء ترحيب بسماحته باسمكم حيثما كنتم، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. تفضلوا أعزائي بالاتصال مباشرة على هواتف البرنامج أو بإرسال الرسائل النصية التي تحمل أسئلتكم على جوال البرنامج، أو بإرسال أسئلتكم عبر الوسم مع سماحة المفتي في تويتر. معنا أولا الأخ أبو معاذ من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ نحمد الله وإثني عليه. حيا الله أخي الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز، وحيا الله أخي عبد الرحمن. حياك الله. حياك الله أبو معاذ، تفضل عزيزي. لدي أسئلة بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز لك بعد أن تقول قدر الله ما شاء فعل أن تأتي بكلمة لو، مثال ذلك أن تقول لصاحبك قدر الله ما شاء فعل، ثم بعد ذلك تقول لو أني علمت أنك قادم لأتيت لي بالبضاعة الفلانية مثلا، وقف على ذلك. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، غائط الطير رحم أجلكم الله، هل ينجس الملابس التي أصابها عندما تكون منشورة مغسولة ومنشورة على الشمس؟ فضلات الطيور التي تقع على الملابس، التي تقع على الملابس المنشورة، هل تنجسها؟ طيب، السؤال الذي بعده. السؤال الثالث، أخي عبد الرحمن، لو تأذن لي أطرح سؤال مع التزامي أني لا أذكر شخصا من الأشخاص ولا أتجاوز مقام الأدب. لا شك، هذه عادتك دائما يا أبو معاذ. نعم، عادتك ألا تخرج عن حدود الأدب يا أبو معاذ. بارك الله فيك. أولا ورب الكعبة، إني أبحث عن المنهج الصحيح في زمن اختلطت فيه المناهج واختلط فيه الحابل بالنابل، كله يدعي أنه على الحق وأنه على المنهج الصحيح، والسؤال المطروح، هل أكون محقا ثالثا للمنهج الصحيح عاملا عملا نرضي الله جل وعلا إذا انقلبت على معظم الدعاة وأعلنت الحرب على معظم الدعاة الذين يظهرون على الشاشات، وكلها بدعوى الجرح والتأذير، وبدعوى أن الذي جرحهم وبجعهم وضللهم هو إمام الجرح والتعديل، هل أكون محقا إذا انتهجت هذا المنهج؟ لأن الكثير يعاديني لأني لم أنتهج هذا المنهج، هل أكون عملا يرضي الله إذا انتهجت هذا المنهج؟ لأني والله أبحث عن المنهج الصحيح. أنت تقول المنهج يا أبا معاذ، المنهج هو أن يسلم منك الدعاة والعلماء أو أن تنال منهم، ما فهمت ماذا تقول؟ المنهج هو أني لا أسمع من فلان وعلان، لا أسمع أحسنت منهم أحسنت، ولا أأخذ منهم حتى ما يوافقون فيه الحق، وأحذر منهم، وكل من سمعهم أطلب منه أن لا يسمع منهم. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك أبا معاذ، شكرا لك. إذا سأل أولا سماحة الشيخ قائلا، معي مين؟ طيب إذا في أحد منتظر أعطوني إياه. من وين؟ طيب أعطونا أبو محمد من السعودية. ألو، تفضل أبو محمد. تفضل أبو محمد. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، بالنسبة هل متابعة أخبار المسلمين هل تعد من الفتن؟ ومتى يعتزل المسلم في الفتن؟ طيب شكرا لك يا حجازي. نذهب إلى ليبيا. معنا أيمن، تفضل. صاحبنا لم يعد معنا للأسف، لعله يعاود. بينما أبو معاذ سماحة الشيخ من الجزائر قال: أولا، ما الحكم إذا قال الإنسان قدر الله وما شاء فعل لأمر من الأمور ثم أتبعه بقوله لو كنت فعلت كذا لكان كذا؟ إذا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا وكذا. فذكر لو عاقب المقدور ما لها محل. الأمر قدره الله، قل قدر الله ما شاء فعل. قال لو كان فعلت كذا، كان في اعتراض على القدر، وأني لو فعلت الشيء ما أصابني هذه المصيبة. ونعلم أن كل ما أصاب بقضاء وقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أما استعن له في غير هذا جائز أن تدعو في غير هذا الموضوع. جزاكم الله خير. سأل ثانيا عن ما يقع من الطيور من فضلات أجلكم الله على الملابس المنشورة تحت الشمس، يقول هل تنجسها؟ الطيور المباحة الأكل هذه لا مانع لا تنجس، وأما الطيور غير المأكولة فإن النجاسة ولكنها مخففة تزال بقدر الاستطاعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أستكمل أسئلته بعد أن أتلقى اتصال الأخ محمد من الجزائر بإذن الله. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد من الجزائر. أهلا بك يا محمد، تفضل. نستسمحك على الشيخ، لم نسمع رد الشيخ في الأسبوع الماضي عن القروض التي تعطيها الدولة بفائدة للشباب في الجزائر. بس تعطينا قليلا من الصوت، تزيد لو سمحت يا محمد، وتخفض صوت التلفاز فضلا منك. لم نسمع رد الشيخ عن الأسبوع الماضي عن القروض التي تعطيها الدولة الجزائرية للشباب بفائدة. طيب شكرا يا محمد. عاود الاتصال كما عاوده أيمن وأسعدنا بعودته. ذهب مرة أخرى. ما المشكلة؟ الأخوة المغاربيون يجدون إشكال في الوصول إلينا، نرجو أن يتمكنوا. بينما أبو معاذ سماحة الشيخ قال في سؤاله هنالك يعني مناهج متعددة ويقول كل يدعي الحق وأنا أريد أن أصل الحقيقة ولا أريد غيرها، فهل أكون محقا وصادقا وعاملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا رددت قول كل مبدع أو مفسق للدعاة والعلماء الذين يشاهدون سواء في التلفاز أو غيره، وأرفض قبول الحديث عن العلماء والدعاة وأسير على هذا المنهج، فهل أنا في حال سليم؟ أنت على حق، دافعت على العلماء وحميت أعراضهم ولم تقبل القدح فيهم، لأن كثيرا من قد يقدح في أهل العلم بلا روية، كلام يسمعه لا حقيقة له وينسوا للعالم ما لم يقل. فالواجب تقوى الله جل وعلا وأن تنصر أخاك المسلم وتجمع العظة. ما من مسلم ينصر أخاه في موضع يتبتهن بحرمته وينتقل عرضه إلا نصره الله في موضع كذلك. فلا بد من حماية الإخوان والدفاع عن قدر الاستطاع، وأن لا نسمح لهؤلاء بالطعن في الناس بغير حق. جزاكم الله خير سماحة. لا يطعم العلماء، إذا طعم العلماء وقدحوا بهم أفقدوا ثقة الناس بهم وهذا خطير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مع الأخ محمد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي عبد الرحمن؟ حياك الله. فيك حيك يا محمد. كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ حياك الله. بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ معلش. تفضل. يا شيخ، هناك شاب يعمل في وظيفة تتبع الدولة وتعين في هذه الوظيفة منذ 3 أشهر وإلى الآن لم تأتيه مباشرة عمل في هذه الوظيفة، وذهب إلى مدير هذه الوظيفة فقال له لا تأتي حتى نتصل بك لأن الدولة في حالة حرب وكذا. يا شيخ مهام، فما حكم المرتب علما بأن المرتب ينزل يا شيخ كل شهر، فما حكم المرتب الذي يتقاضى هذا الشاب يا شيخ؟ والشخص الذي قال له لا تأتي هل هو الشخص المسؤول الأول؟ هو المسؤول الأول في هذه الوظيفة يا شيخ. طيب تسمع بإذن الله تعالى جوابه من سماحة الشيخ. شكرا بارك الله فيك. وفيك يا أخي الكريم. الأخ محمد بن السعودي سماحة الشيخ قال: متابعة أخبار المسلمين هل هذا يعد من الفتن؟ ومتى يعتزل الإنسان الفتنة؟ متابعة إخوان المسلمين أخوة المسلمين أمر مطلوب، لأنهم إخوة بالله. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمن إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ويحب نفسه. أخبار ما سمعتها لعلك توفق لحل، لعل يصنع شيء ينفع الناس، توجيه ينفع الناس، وما يجعل الله على يدك بركة، رأيني تهدى إليه، وأمر يعني ترشد إليه، فترشد بالإخوان وتمدهم بهذا الرأي السديد الصائب ينفع الله به. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. متى يعتزل الإنسان الفتن سماحة الشيخ؟ الفتن نسأل الله العافية ينبغي المسؤول أن يدخل فيها بشرع ويخرج بشرع. إذا رأى الفتن إن استطاع أن يكافئها وأن يحذر الناس من التباس الحق بالباطل، وأن يدافع عن الشريعة وآدابها وأخلاقها، وأن يرد على المبتدعين ويكشف أسرارهم وغايات سيئة ويدافع الحق، فهذا طيب، وجوده خير. وإن تعذر الأمر عليه ولم يستطع أن يرد الحقيقة وأصبح لا يقدر على الرد ولا التحدث، فاعتزالها خير من بقاء خير وهو أولى له وأسلم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ محمد من ليبيا يقول: أحد الشباب عين في وظيفة حكومية منذ 3 أشهر ولم يباشر العمل. عندما ذهب إلى المسؤول الأول في هذه الدائرة الحكومية قال له: نحن في حالة حرب الآن، فانصرف إلى أن يعني تستوي الأمور. فيسأل الأخ محمد عن جواز استلامه أو أخذه للمرتبات الشهرية. الأصل أن المرتب لمن يعمل، من لا يعمل يأخذ. كون هذا المسؤول منعه مخطئ، شغله بما يعمل يناسبه ويعني ينتبع به هو، أما أن يصرف على العمل ويأخذ راتبك ما يصلح شيء. أي عمل يمكن إلى يكون. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ محمد من المغرب، تفضل. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحن بخير وعافية. يا شيخ لي سؤال. تفضل. هل يجوز في الركوع أن أقول سبحان الله العظيم بحمده وبقوته أم لا؟ في الركوع ولا السجود؟ في الركوع. تقول ماذا؟ سبحان الله العظيم بحمده وبقوته. سبحان الله العظيم بحمده وبقوته. بعلمه وقوته؟ نعم. بحمده وقوته، ها؟ بحمده وقوته. بحمده وقوته. بحمده. بعلمه. وقوته، نعم. طيب. سؤال آخر. هل يجوز المغرب صلاة الفريضة أن تصلي صلاة المغرب أو العشاء بالجهر الركعتين الأولين؟ صلاة المغرب. هاي محمد. والعشاء. ايوه وش فيها؟ السلام عليكم. ايوه محمد. هل يجوز للمرأة ان تصلي صلاة المغرب والعشاء بالجمع والصبح كذلك؟ جمعا وقت ماذا يا محمد؟ لا، ليس بالجمع، فريضة منفردة. طيب يا شباب خذوا محمد تحت الهواء واعطوني السؤال إذا سمحتم. سأل أولا سماحة الشيخ الأخ محمد عن جواز قول سبحان الله العظيم بعلمه وقوته في الركوع. اللي ورد لما أنزل الله سبح اسمه العظيم جعله في ركوعكم، ولما نزل سبحان ربي الأعلى جعله في سجودكم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع، ويقول سجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فالواجب الاقتصار على ما ورد، وإن كان ما يقال خير، لكن ما دام ورد هذا اللفظ الاكتفاء بأولى. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج يقول السائل: هل يجوز أن نخرج الزكاة لشخص عليه دية نتيجة حادث مروري وهذا الشخص هو ابن أخي؟ والله إن كان له عاقلة فدية الخط تحمل عاقلة، عصبة الميت، عصبة القاتل يتحملونها، هذه السنة. وإن تعذت العاقلة وعجز جاز أن يساعده إخوانه من قبل المسيح. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: غالبية الخطباء هنا الخطبة الأولى بقولهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إلى آخره، يقول هل على ذلك دليل؟ وهي يأتون بها لأن نعلم أنه جمع في خطبتان كما قال جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائم ثم يجلس ثم يخطب، فخطب خطبتين، أرادوا بهذا الفصل بين خطبتين بشيء يسير. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت ريما من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت ريما. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال واحد بس فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا يا شيخ مرات نقول أنا وأختي يعني ما يعجبنا حالنا، يعني نشوف الأحوال أعمال زي كذا، نقول مثلا نقول يا الله مرة قلت لأختي يا الله بصن الله يجبر يعني يصير عمي أبويا، يعني هل هذا يصير اعتراض على قضاء الله؟ تعيدين الموقف وشو؟ أنا قلت لأختي يعني نحن كذا أحوالنا زي كذا، يعني نشوف حال الناس يعني أحسن من حالنا. بعدين أنا قلت لأختي لو الله قدر يكون عمي أبوي. أها. يعني هل هذا في شيء؟ يعني أنا قلت لو قدر الله يكون عمي أبوي، هل هذا يعني؟ طيب. تسمعين إن شاء الله. شكرا لك. إذا رأت ريما، تقول سماحة الشيخ إذا رأت من حال مثلا عمها على سبيل المثال وأهله حالا أفضل من الحال التي هم عليها، تقول إذا قلت أنا وأختي مثلا لو أن الله قدر فكان عمنا أبونا، هل هذا فيه اعتراض على القدر؟ ما يصح هذا. النبي أمرنا إذا رأينا ما فضل علينا أن ننظر إلى ما فضلنا عليه، فإذا كنت تشكي من هذا فاعلمي أن هناك أزواج أيضا لا شيء عندهم، يعني ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى فوقه، ينظر إلى فإذا نظر إلى من دونه أدى سكنة الله عليه وعدم الضجر وعدم اليأس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أكرم من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حالي بخير وعافية. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وبارك فيك وزدنا من فضلك فأخذ صوت التلفاز. أنا أجير في محل التلفاز يا أكرم. نعم يا شيخ، أنا أجير في محل تجاري. عندك محل؟ أذن لي تأخذ شيء من المال فافعل ما شئت، إذا أردت أن تأخذ شيء من المال فافعل، فأنا أخذت شيء من المال ولأني فعلت مشروع في مشروع وكنت أحتاج شيء من المال فأخذت ذلك المال، ثم أنا الآن أسدد ذلك المال، فهل إذا ربحت من تجارتي هل يجوز لي الاستفادة من الربح؟ يعني الآن المحل لوالدك يا أكرم؟ نعم. المحل لوالدك. نعم. وقال لك إذا احتجت شيئا من المال فخذ ما شئت. نعم. فأخذت أنت مالا وأسست تجارة أخرى. نعم، شيء من المال، ليس كل ما يستحقه المشروع، بل شيء من المال. طيب، أسست تجارة أخرى والآن تسدد ما أخذته من محل الوالد. نعم. والسؤال إذن؟ أنا؟ والسؤال ما نصه؟ السؤال هل إذا ربحت من التجارة هل يحق لي الأخذ من ذلك الربح؟ فأنا لم أستشيره في أخذ كل المال، استشرته في بعض المال. تقصد إذا تحقق لك ربح في تجارتك الخاصة؟ نعم. هل يجوز لك أخذها أو لا؟ نعم، لاني عندي شيء من الوسواس، اظن كاني شغل ضميري يؤنبني لماذا لم اشاوره ولم اطلب منه الاثم مع اني اعلم بانه اذن لي. يا طيب، هل والدك على علم بتجارتك الجديده؟ ليس والدي، انا اجير فيها عند شخص اخر، ليس والدي. هل هو على علم بتجارتك الجديده؟ لا، ليس هو على علم. طيب، سؤال اخر يا اكرم؟ لا، هذا فقط يا شيخ. بارك الله فيك، حفظك الله. يقول هو يعمل عند شخص سماحة الشيخ، واخذ قال له هذا الشخص اذا احتجت مالا من هذا المحل فخذ ما شئت. فيقول اخذت مالا واسست تجارة اخرى. اسست تجارة اخرى سماحة الشيخ، ويقول الان اسدد ما اخذته من المحل الاول من صاحب المحل. يقول الان اذا حققت ارباح في تجارة الجديدة هل يجوز لي اخذها؟ لان في نفسي شيء، لأن هذا الشخص الذي أخذت منه لا يعلم أنني قد أنشأت تجارة جديدة. يعني إيش يسأل عن سؤال الآن؟ هو يقول سماحة الشيخ أنه يعمل مع شخص في محل، وهذا الشخص في صاحب المحل قال له إذا احتجت مالا فخذ ما شئت. هو شغال كده بالمحل أو عامل عنده؟ ما وضح سماحة الشيخ، لكنه يقول إذا احتجت شيء فخذ، سواء كان شريكا أو عاملا. والذي يبدو أنه عامل والله أعلم. طيب بعدين؟ وبعد ذلك يقول أخذت مالا وأسست تجارة خارج هذا المحل، وبدأت الآن في سداد ما أخذته من صاحب المحل الأول. والسؤال الآن يقول إذا حققت أرباحا في تجارة الجديدة هل يعني علي شيء في ذلك؟ هل لصاحب المحل الأول نصيب فيها، خاصة أنه لا يعلم أنني أعمل تجارة أخرى؟ والله استفسر منك، كان قصد لما قال خذ ما شئت إباحة له أن يأخذ قليل كثير، هذا شيء، وإن كان محدود أشياء بسيطة فيستفسر منه، لأن إذا كان أطلق له الأمر وقال خذ ما شئت عام فأخذ جزء من المال وكومة تجارة فتجار له، لكن دعوه يستفسر من هذا، هل قصده الإطلاق ولا قصده الشيء يسير؟ يعني أنتم ترون الآن أنه الأخ أكرم سماحة الشيخ يفترض أن يكاشف ويصارح قد كذا وكذا. أي نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إحدى الأخوات تقول أنا امرأة قد بلغت سن اليأس، وقد طلقت 3 طلقات وحرمت على زوجي كحرمة بناته عليه، وأريد أن أعلم هل في عدتي يمنع علي الخروج من البيت للأهل أو إلى مكان آخر، أو أن لي حق الخروج؟ أي سؤال؟ تقول سماحة الشيخ امرأة قد بلغت سن اليأس، وقد طلقت 3 طلقات وحرمت على زوجي كحرمة بناته عليه، وأريد أن أعلم هل في عدتي يمنع علي الخروج من البيت للأهل أو إلى مكان آخر، أو أن لي حق الخروج؟ الآن في أمران، الأمر الأول المطلقة. نعم. والمطلقة ليس كالمحادة، لها الخروج لحاجة، ليس كالمحادة، المحادة من الخروج إلى الضرورة، أما المطلقة فلا أن تخرج، ما في شيء. ثانيا قول أني حرم كبناته، ما هل أنت قلتي ولا قالها الزوج؟ هي تقصد لأنها طلاق بائن. الطلاق البائن مو كذا، الطلاق البائن يكون بعد نكاح زوج آخر، مو محرم دائما. النكاح البائن يحرم الزوج الثاني، يحرم الزوج الأول إلا بعد أن تنكح زوج آخر، فهو مو محرم دائما، محرم إلا بعد نكاح زوج آخر. أما الظهار، الظهار أيضا فيه تحريم، والظهار فيه كفارة. نعم، فهم يحق لها أن تخرج سماحة الشيخ لبيت أهلها وإلى مكان آخر. جزاكم الله خير. أبو عبد العزيز من الجزائر، تفضل عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، الدولة عندنا في الجزائر توفر للناس ذوي الدخل الضعيف مساكن بصيغة البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك. تسمعني فضيلة الشيخ؟ نعم، عندكم الدولة تقدم خدمة للمواطنين، وهي عبارة عن مساكن بطريقة أو بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم، يوجد صيغة أخرى توفرها الدولة لكن لا يستطيعها كل الناس، يستطيعها فقط الأغنياء. نعم، يستطيعها فقط الأغنياء. ولا يستطيع كل الناس، يعني إذا دخل فيها يعني ذوي الدخل الضعيف يدخل عن طريق الربا. طيب عن طريق الربا الآن إذا الطريقة الوحيدة التي يستطيع الضعفاء هي البيع بالإيجار، الآن هل يجوز؟ يجوز لا نقتني سكن بهذه الطريقة. طيب تسمع بإذن الله تعالى، شكرا يا أبو عبد العزيز، شكرا لك. مع الرجاء المتكرر للجميع لمن يتصل أن يخفض صوت التلفاز لكي لا يحصل. طيب أم علي السعودية تفضلي. أم علي تفضلي. أم علي أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. معي الشيخ تفضلي. نعم أسمعكم. سعيد يا شيخ، أنا عندي 5 أسئلة الله يعطيك العافية. أول شيء إجابة على جميع هلالي يمكن سنة وانتصى عليكم يا الله يمكن الخط معي اليوم. تفضلي. معي يا شيخ. معكم. أيوة السؤال الأول هذا يخص زوجي. طبعا زوجي ما هو حقتنا يدود أي فتوى إلا فتوى على الشيخ. طيب السؤال الأول زوجي يعني يتعذب على الناس يلعن بعض المتسابقين او برامج كردية محافظة ويسر لما اقول له يعني ما يجوز حرام ايش كفارة الشيء هذا لازم تدعيلهم، يقول لي انا انتم ادعي نفسي مو ادعي لهم، ويزيد فترة الشيء هذا يقول ما فيه شيء. اذا قال الشيخ قال ما ذيك الساعة ما يجوز لازم ادعي لهم هذا انا بتبع الشيء هذا. طيب طيب اللي عرف عفوا خلينا في الاول، انت تكلمتي عن الزوج وقلت انه كثير اللعن. ايوه. طيب يلعن هو الشيخ يلعن مثلا يشوف بعض البرامج القنوات الدينيه المحافظه فيتعدى عليهم يقول يلعن يسب يشتم يقول له ما يجوز حرام، يعني باي حد يوم الجامعه اذا بكون انت وياهم خصم بين الله يسال عنهم لازم كفار تشارك عيدهم. فيقول لي يقوم يزيد عنهم يقول لي اذا افتى على الشيخ فالشيء هذا وانه لازم ادعيهم كذا انا اطبق الشيء، اما اي شيخ ثاني انا ما اسمع كلامه. طيب السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني هو نفس الشيء، زوجي يشتغل في شركة، الشركة هذه يعطونا إجازة في الأسبوع يوم واحد. طيب. هو اليوم اللي يأخذ لها مثلا يعطونا يوم الجمعة إجازة بس السبت ما يعطونا، فهو يطلع من العمل الصباح يروح يودع ويجي البيت ينام يروح الظهر يودع. ليش؟ يقول أنا أصلا ما حد دوّد ولا عندي شغل هذا اليوم، حتى لو رحت سمعت ما حد يدري عني لانه ما عندي شغل. فانا اقول له حتى لو ما عندك شغل خليك في عملك، يقول لي ما عندي شغل ويتدخلين لاني لو عندي شغل انا جلست بس ما عندي، لانه هو مراقب وظيفته مراقب ناس. فيقول ما عندي وانا اخاف ان الشيء هذا يدخل في الراتب ويصير راتب في شيء من الحرام علي انا وعيالي، وانا الشيء هذا ما ابغاه. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ لي انا. الان انا يعني لما اغتاب يعني سنين يعني مو سنين لما ادخل في الغيبه ولا السب ولا اشياء زي كذا في اي احد ما لي مجلس معين في بيتي مناسبات في اي مكان، يعني الان يوم عرفت قد حجمها وهذا ابغى اتوب. في سالت شيخ يقول لي لازم تذكرين الواحد في المجلس اللي سبيتي، قلت انا يا شيخ ما عندي يعني شخص معين، عندي اشخاص ولا عندي مجلس معين في بيتي في اي مكان، هذا إذا كنت لازم أروح مجلس معين ما أقدر، يعني وين أجيب عشان أنا أبغى شيء يعني خلاص يعني أحس إني خرجت بالذنب هذا خلاص، إيش كفارة الشيء هذا؟ لو قلت يا شيخ ادعيهم وخلي في مجلس معين أنا ما عندي مجلس، لأني أنا في بيتي مثلا عند جارتي عند فلانة مناسبة في أي مكان يوميا تقريبا، هذا حال لنا سنين. الآن أنا بتوب وأبغى خواتي واللي أعرفهم مثلا أقول لهم يتوبون، إيش المطلوب منا؟ عشان يعني أسأل الله يغفر لنا بالشيء هذا. طيب اخر سؤال يا شيخ، اخر سؤال كفاره الحلف انا نفس الشيء كثيره الحلف لي سنين وسنين احلف في الشيء هذا على عيالي على جوزي، احلف على واحد يمين اني اسوي لك كذا يمين اسوي لك كذا، لما الحين ابغى يعني اتوب خلاص، بس مجرد ما احلف على واحد يمين افعل لك كذا، اول ما تهدى اعصابي اترك الشيء ونحفظك من حاجة على إني أسوي لعقاب ما يتوقع، بعدين أتهدى أعصابي مع عيالي مع جوزي. لي الآن تقريبا سنين، ما أقول لك يا شيخ لي شهر، سنين يمكن 20 سنة أبغى أتوب من الشيء هذا. إيش المطلوب مني؟ لو تقول لي تكفي ما أقدر أحصيها، ما أقدر مرة، ما أقدر أحط 10-15 ألف، ما أقدر تصارع سنين، لأني أصلا والله ما أحصيها. وأبغى أخرج الأشياء هذه يا شيخ اللي قيدتني وتعبتني، يعني أبغى أغير حياتي. طيب طيب. أنا جزاكم خير. وأخيرا أسأل الله العظيم أن يوفقكم ويوفق عليكم، وأطلب من الشيخ أن يدعي خير لزوجي لأن أبغى حياتي والله. نبغى حياة مستقيمة. الله يحييك يا أم علي، بارك الله فيك، الله يحييك، رعاك الله، في أمان الله. عمر الجزائري تفضل. تفضل عمر. عمر معنا ولا راح؟ نعم نعم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز وضع المجسمات لعرض السلع خاصة إذا علمنا أن هذه المجسمات بدون رأس؟ طيب طيب فقط. أما السؤال الثاني يا شيخ أحسن الله إليك، يا شيخ اللغة العربية أصبحت الآن لا تخلو من أي شيء، أصبحنا نجدها في العلب والأكياس، وكلما نشتري شيء نجد فيه كتابات باللغة العربية من كلمات وأحرف الهجاء، هل رميها يؤخذ حكم القرآن والأحاديث؟ لأن عدم رميها يشق علينا في هذا الزمان. أما السؤال الأخير يا شيخ، ما حكم بيع العطور المستخدمة بالكحول؟ وما حكم التعطر بها وتعطير الجو بها، خاصة إذا علمنا أن بعض العلماء لا يرون بنجاسة الخمر والكحول؟ شكرا لك يا عمر، شكرا لك. أبو عبد العزيز من الجزائر سماحة الشيخ قال في سؤاله أنه غالبية المواطنين لا يستطيعون تملك المساكن إلا من خلال صيغة تهيب التمليك، ويسأل عن حكم شراء المساكن بهذه الطريقة. وبعد الشيخ هنا الشيخ بعد الموضوع هذا، هل البيع المنتهي التأجير المنتهي بالبيع التمليك الإسلام؟ لا، بعض منع وقال هذا فيه عقدين، في عقد واحد، وأيضا فيه ضرر على أحد الطرفين، لأن الشركة التي باعت لها حق أن تسحب هذه السيارة إذا تأخر القسط ولو شهر واحد، أن تسحب السيارة، تلغي العقد، ويتحمل الطرف الثاني شيء أكثر من الأول، وبعضهم يجوزونها، ولكن حصل تركوه فهو أحسن. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت أم علي تقول إن زوجها كثير اللعن والسباب والشتام والشتم في لمن يظهرون في التلفاز وغيره، نصحته كثيرا فقال لها لو أفتى سماحة المفتي بخطأ ما أقوم فعله فسأتوقف عن ذلك. ما كيف أطريق يعني؟ هو إذا شاف في التلفزيون ناس ما يعجبونه قام يلعنهم ويسبهم ويشتمهم. ما يجوز، الحرام سباب والمسبس، سباب والمسبس وقتاله كفر. إذا ما أعجبك صيب ناصح بينك وبينه وتصل بها هاتفيا وبين لها وجهة نظرك، فلعلك فهمت خطأ منه، ولعله أيضا ما فهم منك يعني الأمر، إنما السب والشتم ليس من أخلاق المؤمن، الحديث ليس من السباب ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول إن زوجها كذلك يعمل في إحدى الشركات وعنده إجازة يوم واحد وهو يوم الجمعة، فتقول لا يذهب طبعا للدوام في عفوا إجازة يبدو لنا يوم السبت، لكنه يوم الجمعة ملزم بالدوام، هكذا فهمت من الأخت أم علي، لكنه ما يذهب، فقط يوقع ويغادر، ويقول لها أنه أصلا ما عندي عمل، فمن ثم يعني ما عليه حرج في مسألة المغادرة. مطلوب من الموظف البقاء في مكان عمله وقتا وأداء، حتى وإن لم يكن عنده عمل، ما دام العقد معهم يمكث في العمل حتى ينتهي الوقت الرسمي، ولا ينبغي له يوقع وينصرف. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول إذا يعني قمت بالغيبة أو بالسب وأريد أن أتوب، وقد يعني استفتيت أحد المشايخ فقال لابد أن تثني على من اغتبتيه في ذات المجلس، تقول إذا كنت اغتبته في مجلس، في مجلسي مثلا في بيتي أو في بيت جارتي أو غيرها، فماذا علي؟ كيف أكفر عن هذا الفعل؟ يعني استغفري له وأثني عليه في المكان الذي تمنتي فيه ولا تعودي، وإن كان يمكن تفهم معه واستسماحه إن كان يعني إنسان عاقل وإنسان يعني ذو مروءة بيسمح هو طيب، وإن كانت إخباره بسترع أكثر من ضرر هذا فادعو استغفر له وادعي له ولا عد تعودي مثل هذا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قالت أخيرا إنها كثيرة الحلف وهي على هذا الفعل منذ سنوات طويلة، وتقول أريد أن أقلع عن هذا الفعل ولا أستطيع الكفارة وأريد أن أغير حياتي بالكامل. الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، فالأيمان حفظها ألا نحلف إلا عند الضرورة، ومن حفظها أن نكفر إذا أرد مخالفتها في الأمور المباحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت لها وكفرت على يميني. فالأيمان لا تهزع عنه بالمعروف، قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فينبغي لنا يا إخواني أن نراقب الله في أمورنا وأن لا نكذب بالحلف، لكن إذا حلفنا كفرنا. قال الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ذلك أن الصديق حلف أن يقطع نفقة عن مصطع لما قال بعائشة، ثم أنزل هذه الآية فكفر عن يمينه وأعاد إلى مصطع النفقة، لأن الحلف على ترك المعروف ينبغي التخلص بالكفارة. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ عمر من الجزائر قال في سؤال أول له هل يجوز وضع المجسمات لأجل أن توضع السلع عليها علما أن هذه المجسمات بدون رأس، يعني مجسمات الملابس؟ يا إخواني الصور المجسمة ممنوعة ولا يصلح الشيء هذا، ما يصلح ما يصلح هذا الشيء. الصور المجسمة هذه ما تصلح يا إخواني، هذه تصب على الوعي شديد. نعم جزاكم الله خير. يقول المفردات وعبارات اللغة العربية أصبحت مدونة على العلب على الأكياس وغيرها من الأوراق، ويقول في حال رميها هل تأخذ حكم القرآن والسنة والحديث؟ الأولى إذا وجدت أوراق في اسم الاسم أسماء الله المنزقة أو أقطع الذي في اسم الله أزيله ولا أحرق الأوراق كلها. نعم جزاكم الله خير. يقول في سؤاله الثالث ما حكم بيع العطور التي بها نسبة من الكحول وما حكم تعطير الأجواء بها؟ إذا كان نسبة قليلة 10% ذلك سهلة، أما إذا كان نسبة تجاوز 80-70 فلا يصلح، أما إذا كان نسبة قليلة فلا مانع منها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على وسم مع سماحة المفتي تقول إحدى الأخوات هل المرأة يلزمها الجهر في الصلاة الجهرية أم لا؟ لا أذان عليها ولا إقامة عليها، وتجهر قدر ما تسمع نفسها فقط. تسمع نفسها فقط. جزاكم الله خير. على جوال البرنامج يقول السائل هل يجوز أن أفتح على الخطيب أثناء الخطبة؟ والله الإنصات إن يحتاج أو توقف، وإن التوقف يستطعم من أو يبتغي من يفتح عليه يفتح عليه، وإلا بلى. نعم جزاكم الله خير. تقول أم مالك أخذت حاجة من جارتي دون أن تعلم على أن أشتري لها مثلها وأعيدها لها. أخذت حاجة من جارتي دون علمها، ويعني كأنها تقول في سؤالها أني نويت أرجعها وما استطعت أن أرجعها لها، يبدو لي حرجا. تقول هل يجوز أن أتبرع بقيمتها للجمعية؟ لا، إذا كانت حية ادفعي لها أو لورثتها، أمان أخذ بغير حق ولا يتصدق به. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أقول لك يا شيخ. تفضلي يا أم خالد. لا وش اسمه دي إخوان صار يوم حادث ومات، هل السواق يحتمل باللي مات معه ولا ما عليهم في شيء؟ عفوا أنت تقول من اللي صار عليه حادث؟ أخواني الاثنين. طيب. هل يكون فوق وهل السواق يتحمل اللي مات مع جنبه ولا لا؟ طيب اثنين اخوانك كانوا في سيارة واحدة؟ كله كانوا في سيارة واحدة وكلهم اتهموا سوا كلهم سوا ماتوا. هل سوا يتحمل اللي مات مع جنبه مفهوم عليه يعني ونعرف عليه شيء؟ اي طيب والخطأ طلع على احد من الاخوان؟ يمكن ما ندري في شك يقول يمكن الخطأ منهم هم. طيب الاخوان ثلاثة. اولا نسأل الله ان يغفر لهم ويرحمهم وتسمعين الجواب باذن الله. الله يرحمهم. ام خالد سماحة الشيخ اثنين من اخوتها حصل لهم حادث سيارة توفي. تقول اذا كان هنالك خطأ على السائق من كان يقود السيارة هل يلحقه اثم؟ والله خطأ ما يلحق اثم، لكن خطأ ومتفع ما يلحق اثم، لكن نسأل الله المغفرة، انما يتحمل دية من معه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ على الجوال. وعليه مع الدية كفارة عتق رقبة ان تعذرت فليصم شهر متابعين كاملين. اي هل يعني اهله من بعده خاصة انه توفي سماحة الشيخ؟ إن أحب أحد يقضي عنه جزاه الله خير، يقضيها كامل ما يأخذ جزءها كاملة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي عبد الله من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي أم عبد الله. السؤال الأول عندي نزيف البر عندك وأنا أريد أن أصوم. طيب عندك إيش؟ نزيف البر. نزيف؟ طيب لا وانا اريد ان اصوم. طيب وذهبت الى طبيبه لنفسي فقالت هذا فرح غير متضرر. قالت هذا فرح غير متضرر. الطبيبه قالت انه اعلم مكان النزيف، هل اذا صمت يكون علي حرج في ذلك؟ طيب بينما الطبيبه يعني طلبت منك عدم الصيام. لا انا مش قالت هذا الضرس غير متضرر فلا يمكن نزعه. عفوا ماذا قالت؟ قالت هذا الضرس غير متضرر فلا يمكن نزعه. الضرس غير متضرر ولا يمكن نزعه؟ نعم نعم. طيب طيب والسؤال الثاني. نعم إذا كان جائز لي الصوم في هذا الحال فأنا إذا قمت ببعض الجهد نعم يحصل لي النزيف، مع العلم انني اذا استيقظت من لصلاه الفجر ربما ساعتين وجسمي ينزف. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث عندما اكون صائمه يحصل لي عرق وحتى اسمع الفطر عرق حول الفم، فاحيانا اخرج لساني لاكون شفتي، فهل اذا دخل العرق باقي ست؟ هل إذا دخل العرق ست أرميه أم أنا لا حرج عليه؟ عندما تكوني صائمة يحصل لك تعرق؟ أي نعم حول الصوم حتى في حال الفطر، ولكن في حال الصوم أنا أتحرج من ذلك. طيب الرابع. الرابع هو عندي حساسية الزكام وينزل من الحلق دائما ماء الزكام، وأحيانا تكون في الفروق من الدم وأحيانا دم، وانا يعني يشق علي انني ارمي دائما مع العلم انني ارمي، واردت ان اسال سماحه الشيخ فهل اذا ابتلع ذلك صومي صحيح ام غير صحيح؟ والسؤال الاخير هو عندما اضع الخضار في يدي او بعض الدهون في الشعر او بعض العطور اذا ذهبت اتوضا اضع ماء فاغتسل يدي مرة أو اثنين فتتغير رائحة الماء، هل أكمل الوضوء أم أرمي الماء وأستعمل ماء جديد؟ طيب تسمعين بإذن الله تعالى. بسم الله يقول باقي عندنا دقيقتين سماحة الشيخ. وأسئلة أم عبد الله الحقيقة إنها كثيرة بنحاول نجي على اللي نقدر عليه. تقول عندها نزيف في الضرس سماحة الشيخ وتريد الصوم، الطبيبة تقول لها إن هذا الضرس غير متضرر ولا يمكن نزعه، تقول هل إذا صمت يكون علي إثم؟ لا ما في شيء. جزاكم الله خير. تقول إذا كان فعلا جائزا للصوم في هذه الحال وقمت بجهد، تقول يحصل مني نزيف في الضرس وخاصة بعد الفجر لمدة ساعتين، ما يؤثر الصوم؟ لا يؤثر جزاكم الله خير. تقول في سؤال ثالث، عندما أكون صائمة يحصل لي بعض التعرق حول الفم ومتحرجة من سماحة الشيخ، ما يؤثر شيء؟ لا يؤثر جزاكم الله خير. تقول عندها بعض الحساسية والزكام وينزل بعض الماء للحلق من ماء الزكام يبدو من الأنف مباشرة للحلق، تقول يشق علي إخراجه دائما. معلش إن شاء الله. سلامه إن شاء الله صحيح. إن شاء الله. جزاكم الله خير. تقول أخيرا عندما أضع في يدي عطورا ثم أغسل يدي أو أتوضأ في إناء أو في غير الإناء، تقول إذا تغيرت رائحة الماء هل أغير هذا الماء وآتي بماء جديد أم أكمل وضوئي؟ ما تغير بيجير تغير بطاهر ما يضر شيء. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إذا كانت هذه أسئلة الأختم عبد الله، وكانت هذه أيضا أسئلة الأخوة والأخوات في هذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا بالجلوس إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الشكر الجزيل لسماحته، ثم الشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونعدكم بإذن الله تعالى أن نجلس في مجلس آخر من مجالس الخير والعلم والفتوى بين يدي سماحته حتى يحين اللقاء القريب في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.